السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين: باب استحباب الدعاء في السفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وليس في رواية أبي داود: على ولده. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعاء كما تعلمون هو مخ العبادة، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وقد قال الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله عز وجل كريم حي، يستحي أن يرد عبده إذا رفع يديه يدعوه، فإنه لا يردها سفرا، يعني لا بد أن يعطيه، لأنه كريم وأكرم الأكرمين، وخزائنه ملأ لا تنقص بالإنفاق بل تزيد، إنما عطاؤه كلام ومنعه كلام. ولكن على العبد أن يحرص على إخلاص الدعاء لله، وأن يدعو الله بقلب حاضر، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل، وأن يتجنب أسباب الحرمان ومنع الدعاء من أكل الحرام أو غفلة القلب أو التعجل بالإجابة، بأن يقول العبد: دعوت الله فلم يستجب لي، أو ما راه يستجب لي، فهذا فيه إساءة ظن بالله عز وجل، وهو عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد. ولكن إما أن يكون السبب جاء من قبلك، تناولت محرمات، ومن يتناول المحرمات دعاؤه لا يرفع إلى السماء، فليحذر المؤمن من ذلك. فقد ذكر الرجل يطيل السفر: أشعث أغبر، يمد عن يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك. وقد قال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني من الحلال. ولما قال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك تجب دعوتك، أو تكون مستجاب الدعوة. ثم دعوة الإنسان في غفلة من قلبه كذلك، لا بد أن تستحضر عظمة ربك، وأنك واقف بين يديه تدعوه وتتضرع إليه وتسأله من فضله، اعبد الله كأنك تراه. وأوقات الإجابة وأماكن الإجابة كثيرة، ولله نفحات يفيض بها على عباده. فإنك إذا لازمت الدعاء وأكثرت منه فلا تدري ربما تدعو في أي ساعة من ليل أو نهار بدعوة يكتب الله لك بها السعادة في الدنيا والآخرة. فأكثر من الدعاء ولازمه، فإن أحب عباد الله إليه أكثرهم دعاء، أحبهم إليه أكثرهم له دعاء، فإن الله يحب العبد الملح والسؤول له من فضله والمعترف له بالحاجة. تعترف لربك بأنك محتاج إليه وأنه غني عنك، كل ذلك من أسباب الإجابة. إذا تعرضت إلى الله، تعرضت لنفحاته وألححت عليه بالدعاء، ثم إنه قد يتأخر وقت الإجابة لحكمة، إما أن الله عز وجل يعلم أن وقتها لم يأتي بعد، فهو أعلم بمصلحتك وألطف وأرحم بك، أو أنه عز وجل يحب أن يسمع صوتك وتضرعك، كما في الحديث: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإن يحب أن أسمع صوته. كذلك قد يدفع الله عنك من الشر ما هو أعظم مما سألت، فإن البلاء والدعاء يتصارعان بين السماء والأرض، ولذلك ورد: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فربما صرف الله عنك شرا كاد أن ينزل بك، فبدعائك وتضرعك إليه منع الله ذلك الشر وصرفه عنك. يعني أن دعاءك مستجاب، وأن الرب عز وجل لا يخلف الميعاد. وهناك أوقات قد تكون أحرى من غيرها، وإلا فالرب عز وجل قد فتح أبوابه. فمن ذلك من تلك النفحات أو من تلك الأوقات حالة السفر. إذا كان مسافر، إنسان مسافر سفرا مباح أو سفرا مشروع كعمرة أو حج أو صلة رحم أو نحو ذلك من طلب العلم أو غيره، فإن هذا سفر طاعة، فحري أنك إذا دعوت الله وأنت في سفرك تستجاب دعوتك، فاكثر من الدعاء. كذلك إذا كان إنسان مظلوم فدعوته مستجابة، وإن كان فاجر ففرجوره على نفسه، لكن الله حرم الظلم: ألا لعنة الله على الظالمين، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعض. وفي الحديث: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. في الحديث الآخر: أن المظلوم إذا دعا صعدت دعوته إلى السماء ولها رواء، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك أو لأنصرنك ولو بعد حين. فإذا الظلم محرم ودعوة المظلوم مستجابة، واحذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الظلم إلى, إلى, إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر معاذ أن يأخذ أنفس أموال الناس بالزكاة، لأن ذلك يكون ظلم. قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كذلك من الذين تستجاب دعوتهم الصائم حتى يفطر بل وله دعوة عند فطره مستجابة. فإذا كنت صائم فأكثر من الدعاء، وعند فطرك لا تنسى، ادع الله بما تحب. وكذلك عند ختم القرآن، ورد أن عند ختم القرآن دعوة مستجابة وشجرة في الجنة. ومن الذين تستجاب دعواتهم الوالدان، تستجاب دعوتهم للولد أو عليه، فليحذر الولد أن يعرض نفسه بأن يعق والديه أو يقصر في حقهم فيغضبون عليه فيدعون عليه فتوافق بابا مفتوح، فربما دعوة قضت عليه وجعلته في حياته شقيا في الدنيا وفي الآخرة. لا تدعوا على أولادكم ولا على أنفسكم ولا على أموالكم، فربما توافق بابا مفتوح. فالواجب والذي ينبغي على الوالدين أن يكثر الدعاء لأولادهم حتى ولو حصل منهم قصور أو نقص، فلعلك إذا دعوت الله له يعتدل، يترك ما هو عليه ويرجع إلى البر، يرجع إلى الحق، لأن دعوتك مستجابة لك له أو عليه، فادعو الله له فلعله يكون قرة عين لك في الدنيا وفي الآخرة. فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. أن تدعو الله له ما دمت حي حتى ينفعك بعد وفاتك مع ما ينفعك الله به في حياتك من البر. إذن هناك نفحات وأوقات وأشخاص يكون الدعاء فيها ولهم أحرى، ومن تلك الأوقات وأهمها أن يكون الإنسان ساجدا. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، في الحديث: ما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقم أن يستجاب لكم. وكذلك في جوف الليل، أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل. وقد ورد أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، فينادي عز وجل يتودد إلى عباده وهو الغني عنهم وهم الفقراء إليه: يا عبادي، هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى ينفجر الفجر، حتى يصبح الصبح. إذن فالفرص الإجابة وأوقات الدعاء والتحري للإجابة كثيرة، كذلك بعد الصلاة المفروضة وبين الأذان والإقامة، كلها ورد أنها من أوقات الإجابة. هذا الشيء المؤكد والذي ورد فيه نصوص، ولكن قد يفتح الله الأبواب ويفيض الله على عباده فتوافق بابا مفتوح فتستجاب لك دعوة تسعد فيها في دنياك وأخراك. لو كنت على فراشك ثم استيقظت وانقلبت من جنب إلى جنب لا تنسى أن تستغفر وتدعو. فكثرة الدعاء إذن محبوبة عند الله عز وجل، من لم يسأل الله يغضب عليه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أكثر من الدعاء تضر إليه، ولكن مثل ما تقدم لنا إن للدعاء آداب، إذا كنت في غير الصلاة فإذا أردت أن ترفع يديك تحمد الله وتشكره وتثني عليه عز وجل بما هو أهله، ثم تصلي على نبيك، ثم تدعو، ثم تختم ذلك أيضا بالتأمين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إلا بعد الفريضة فلا ترفع يديك، فإن ذلك من البدع، ولم يرد أبدا أن ترفع الأيدي، لكن الدعاء إن شاء الله مستجاب بعد الفريضة. فأكثر من الدعاء في جميع الأوقات، لكن كونك تحرى الأوقات التي ورد فيها نصوص أحرى واحرص عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. هذا توجيه من المصطفى عليه الصلاة والسلام أنك إذا خفت من أعداء تترقب منهم شر، فلمن تلجأ حتى يحميك ويحفظك ويدفع عنك؟ ما فيه إلا الله، لا لجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منه إلا إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا خاف قوما عدوا قال: اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فاسأل ربك والجأ إليه يحميك ويحفظك ويدافع عنك، لكن عليك أن تتعرف إلى الله في الرخاء حتى يعرفك في الشدة. إياك والغفلة عن الله في حالة الرخاء، حالة الغنى، حالة الصحة والقوة، تغفل عن الله وتنسى وكأنك لست بحاجته، وأنت ما تستغني عنه طرفة عين. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أكثر من الدعاء والاستغفار والذكر واللجوء إليه في حالة الرخاء دائما، لا تنسى ولا تغفل عن الله، من أجل إذا ألمت بك ملمة أو نزلت بك نازلة أو شدة ثم قلت: يا رب، قال: لبيك عبدي، ما يتخلى عنك. وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فسجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام وبعباد الله الصالحين الذين تضرعوا إليه ودعوه فلم يتخلى عنهم. ما يتخلى الرب عز وجل عن عبده إذا صدق وكان في حالة الرخاء، لم ينسى ما بينه وبين الصلة، ما بينه وبين ربه من صلة. إياك أن تغفل عن الله ثم لا تذكره إلا في حالة الشدة. لا تكون كالمشركين الذين ما يعرفون الله إلا في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعرفون ما ينجيهم إلا الله، عارفين أصنامهم ما تنفع، لكن الشيطان قد لعب بهم والشقاوة استغبقت عليهم، فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فعليك أن تخلص في الرخاء وفي الشدة، وتكثر من الدعاء في الرخاء والاستغفار والذكر، لأن الله عز وجل قال عن يونس عليه السلام: ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا نزل منزلا. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. رواه أبو داود. قال النووي: الأسود الشخص. قال الخطابي: وساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض. قال: والبلد من الأرض ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناء ومنازل. قال: ويحتمل أن المراد بالوالد إبليس، وما ولد الشياطين. هذا أيضا توجيه من المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو عكس ما كان عليه في الجاهلية. كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا أو نزلوا واديا فإنهم يخافون من الجن، فهم يلجؤون إلى كبار الجن من صغارهم ظنا منهم أنهم سيحمونهم. فإذا نزلوا منزلا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فهل نفعوهم؟ ما نفعوهم، بل زادوا عليهم بالشر والرعب والتخويف، وزاد الجن طغيانا وتكبرا أيضا. فإن كبار الجن وطواغيتهم حينما رأوا الإنس يخافون منهم زاد طغيانهم وتجبرهم وتكبرهم، وازدادوا بالرعب والتخويف لبني آدم، كما قال عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني أن الإنس بسبب تعوذهم بالجن زادوهم رهقا، يعني طغيانا وتكبرا، أو أن الإنس أن الجن زادوا الإنس خوفا ورعبا. وقد يكون الأمرين، فإن الجن ازدادوا طغيانا وتكبرا ثم تمردوا زيادة لما رأوا الإنس يخافون منهم فازدادوا عليهم بالتخويف والرعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أمته لما هو خير لهم، قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بالله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. الحمد لله، دعاء بكلمة خفيفة، جملة خفيفة ومعناها وفائدة عظيم. أعوذ، الاستعاذة هو اللوذ والاعتصام والالتجاء، يعني ألتجئ إلى الله وأعتصم به من شر ما خلق، يعني من كل شر، من كل مخلوق فيه شر. من شر ما خلق يعني أعوذ بالله وألتجئ إليه وأعتصم به من كل مخلوق فيه شر، كالجن وغيرهم أو الهوام. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكلمات الله التامات القرآن، فإنه تام يعني كامل لا نقص فيه، لأنه كلام رب العالمين، وهذا دليل على أن الله عز وجل متكلم، فهو يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء ويكلم من شاء عز وجل. ومن أجل كلامه وأعظمه القرآن، فإذا نزلت منزلا فلا تنسى، سواء قريب أو بعيد، بستان أو بيت أو بر، لا تنسى. من حين ما تقع رجلك في الأرض قل بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وعلم أولادك، علم أهلك، اعملوا بالسنة يحميكم الله، لا تنسوا ذكر الله، لا تنسوا أن تلجأوا إلى الله وكونوا معه، فإن من كان مع الله فالله معه، ومن توكل على الله كفاه. فهذا الدعاء والله حمد يسير لفظه وعظيم معناه وفائدته. جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ما رأيت من أقرب إلا ساعة البارحة، يعني ما أعظم وما أشدها علي. فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، لماذا ما نقولها؟ فهي من الأوراد المسائية والصباحية، لماذا لا نعلمها أولادنا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ يقول لو أنك حين أمسيت قلت هذا الدعاء ما ضرتك العقرب، يعني حتى لو لسعتك ما تضرك، أو أن الله يصرفها أصلا ما تلسعك. فما أكثر الدعاء والرقى والحماية والحرز الذي وجهنا إليه ربنا عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، مثل قوله من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ثلاث مرات حين يمسي وحين يصبح لا يضره شيء. كذلك المعوذتين تقرأها في المساء وفي الصباح مع سورة الإخلاص وآية الكرسي والفاتحة وعند نومك، تكون دائما في حرز من الله يحفظك، دائما في حماية الله، لا سيما إذا صليت مع الجماعة وأديت فريضة الله في وقته على الوجه الصحيح الذي يريده الله، تكون مع الله دائما ولا أحد يتسلط عليك. من أرادك بسوء الله عز وجل يكفيك شره. كذلك إذا أظلم الليل أو أصبح النهار تتوجه إلى الله بهذا الدعاء الذي سمعناه الآن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الأرض وهو يلجأ إلى الله بأن يحميه من شر ما فيها من الآفات، من الهوام، من الجن، من شياطين الجن والإنس، يستجير بالله منهم. ومن استعاذ بالله أعاذه الله. الاستعاذة نوع من أنواع العبادة، اللجوء إلى الله نوع من أنواع العبادة. فمن استجار بالله جاره الله، ومن استعاذ بغيره ما نفعه ذلك الغير وتخلى الله عنه. فالاستعاذة والاستعانة والاستغاثة كلها أنواع من أنواع العبادة. فإياكم أن تلجأوا إلى غير الله أو تصرفوا شيئا من أنواع عبادة لغيره. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بتعوذات حتى نزلت عليه المعوذتان، يعني قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، فأخذ بهما وترك ما سواهما، لأنها كلام رب العالمين أعظم رقية وأعظم ورد وأعظم حماية وحرز وحصن للمؤمن، فعلينا أن نحافظ عليها ونلازمها في المساء والصباح. وعند النوم كان عليه الصلاة والسلام يجمع يديه وينفث فيها يقرأ المعوذتين والإخلاص 3 مرات، كل مرة يمسح بهما وجهه ورأسه وما يطول من جسمه، 3 مرات يكررها، فلنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام، توجيه وآداب. وليس هناك أرحم بعد الله من المصطفى عليه الصلاة والسلام بأمته، الله أرحم بالعبد من أمه وأبيه ومن نفسه، أرحم بك من نفسك، لأن كانت تتعرض نفسك للتلف للمصائب، لكن الله يحميك وأرحم بك. وهذا نوع من الدعاء، تعوذات هي نوع من الدعاء، لأن الدعاء إما سؤال وإما تعوذ، أسألك أو أعوذ بك، كله دعاء. والدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، فإياك أن تستجير بغير الله، فهو يجير ولا يجار عليه. بعض الجهلة يستجير بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه جعل أن الرسول أعظم عنده من الله، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو يستجير بالله، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، فالجأ إلى الله واستجر به، وكن مع الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لا تنسى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ادعوني أستجب لكم. اقرأ علينا الدعاء الأخير يا عاصم، كان إذا أظلم عليه الليل. نعم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل وقال يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد، يعني لجأ إلى الله من الشرور وأهل الشر، من شياطين الجن والإنس ومن الآفات ومن الهوام كلها. نعم، قال رحمه الله تعالى باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. متفق عليه. قال النووي نهمته مقصودة، يعني أن الإنسان في السفر يكون على قلق وعلى هم وتعب ومشقة، قطعة من النار، حتى قال بعض العلماء لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السفر قطعة من العذاب لقلت إن العذاب قطعة من السفر، يعني إن السفر مهما كان فيه هم فيه مشقة، ولذلك من رحمة بعباد عز وجل أن سهل لهم بعض العبادات وتسامح عن كثير، أذن له أن يقصر الصلاة، وأذن له أن يفطر إذا صار عليه مشقة، وسمح له أن يتيمم إذا لم يجد الماء، وسقطت عنه النوافل الرواتب كل ذلك رحمة بالعبد ورفقا من الله بعباده. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يتوسع ويمدد بدون فائدة. إذا قضيت حاجتك فأسرع الرجوع إلى أهلك، لأنك تريدهم وهم يريدوك، ما يطمئنون حتى ترجع، وأنت كذلك. إذا قضى نهمته يعني شغله وحاجته ما في داعي للتمطيط والتمديد، خلاص قضيت شغلك ارجع إلى أهلك. السفر قطعة من العذاب، فاحرص أنك لا تسافر إلا لحاجة، ومن حين ما تسافر، من حين ما تقضي حاجتك ترجع. واحذر أن تسافر في معصية الله أو تغفل عن طاعة الله. اتق الله حيثما كنت، فإن الذي يراقبك في البلد هو الذي يراقبك في البر، والذي يراقبك في وطنك يراقبك في أي مكان. اتق الله حيثما كنت، لأنه يراك عز وجل ويسمعك ويعلم ما أنت عليه. فلا تغفل عن الله، راقبه فإنه يراقبك. نعم. قال: باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية، متفق عليه. قال النووي: الطروق هو المجيء في الليل. هذا مما يستحب إذا استطاع الإنسان أن ينظم وقته، لا سيما أول ما كان فيه اتصالات ولا فيه مواصلات. أما الآن ولله الحمد بإمكانه يعني يضع عندهم خبر، يعرفون عنه ولله الحمد في كل خطوة يخطوها: أنا في المكان الفلاني، أنا إن شاء الله جاي الساعة الفلانية الوقت الفلاني، يكونون على علم. فسواء جاء في الليل أو في النهار ولله الحمد الآن الأمر ميسر ولله الحمد، لأنه يريد عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا جاء أهله يكونون على علم وعلى استعداد، يستقبلونه، يتنظفون، لا سيما المرأة تستعد لزوجها تستقبله يعني بحفاوة وبكل ما تستطيع من التجمل وحسن الاستقبال، لأنه ما تدري كونه يطرقه في الليل قد يأتيه في ساعة ما تستطيع أن توفي حقه. ولذلك قال: حتى تمتشط المغيبة أو الشعذاء وتستحد المغيبة، يعني أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يقيموا قبل أن يدخل المدينة، من أجل يصير عند النساء خبر بأنهم قادمون. إذا رجعوا من الغزو عليه الصلاة والسلام فإنهم يرسلون إنسان يخبرهم، فينتشر الخبر، فكل امرأة تستعد وتكون على علم. أما الآن ولله الحمد فقد تيسرت هذه الأمور، وما أظن فيه إن شاء الله مشكلة في كونه يأتي ليلا أو نهار، لأنه ما يمكن إن شاء الله أن يأتيهم فجأة ولا بغتة ولا على غرة، سيأتيهم وقد استقبلوه وهم بانتظاره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله إذا رجع وإذا رأى بلدته. قال وفيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا. وعن أنس رضي الله عنه وقال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، رواه المسلم. نعم، هذا مما يستحب عند الرجوع، لأنه حينما يسافر يقول اللهم هون علينا سفرنا واطوي عنا بعده، اللهم زود في سفرنا هذا البر والتقوى مما ترى، هذا يقول حتى في الرجوع، لكن يزيد في الرجوع لا إله إلا الله آئبون يعني راجعون، لا إله إلا الله آئبون تائبون إن شاء الله لربنا حامدون، فما زال يردده حتى دخلوا المدينة. هذا بالإضافة إلى الأدعية التي تقدمت إذا شرع في السفر، إذا شرع في السفر سواء في ذهابه أو في رجوعه، لكنه يزيد هذا الدعاء ولا سيما إذا قرب من البلد. هذه آداب ولا يستهان بها من أجل أن يكون العبد دائما مع ربه، دائما يخوض في رحمة الله، ذاكرا لربه شاكرا، حتى يكون في عناية الله وفي حفظه وفي حمايته دائما. إذا خرجت من بيتك ولو أن تذهب إلى مسجد شرع لك الدعاء حتى يقول الشيطان إنه قد حفظ وعصم، يعني ليس لك، يقول بعضهم لبعض ما لكم عليه سبيل، ما يجد الشيطان مدخل ولا تجد الأوهام والوساوس مدخل إذا كنت تعتصم بالله دائم وتأتي بالأذكار المشروعة، ما يجد الشيطان عليك سبيل، تكون دائما في حفظ الله ورعايته في ذهابك وفي رجوعك، في حضرك وفي سفرك، في يقظتك وفي نومك. شرع لك أذكار وأوراد عند المساء عند النوم حتى تنام وأنت في حفظ الله وكلاه حفظه. يأتي الملك عند النوم يقول اختم بخير، تسبيح وتهليل وآية الكرسي وغيرها من الآيات، ويأتي الشيطان ويقول اختم بشر، خذ مسجل حط عندك الرادو، حط عندك أغنية حتى تتسلى وموسيقى هادئة. يعني كل منهم عنده بضاعة، الشيطان عنده بضاعة والملك عنده بضاعة، فإن كنت من أهل الله فأنت تأخذ بضاعة الملك وتأخذ بها وتقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام حتى تقوم من نومك وأنت محفوظ. وإياك أن يكون للشيطان منك نصيب فيحصل منك على ما يريد، إذا لازمت ذكر الله ونمت وأنت تذكر الله حرسك الملك. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل مكروه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، غفر الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل هل يشرع صلاة ركعتين بعد عقد النكاح؟ لحديث إذا تزوج أحدكم فكانت ليلة الميناء فليصلي ركعتين وليأمرها أن تصلي خلفه. أما أنا ما حفظت هذا الحديث، فالذي حفظه فمن حفظ حجة على من لم يحفظ، ولكن عليه أن يثبت صحة الحديث، فإذا صح الحديث